أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن وصلنا إلى في كتاب قطر الندى إلى المبني، وقلنا إن المبني في الحقيقة إن المبني أقسام، هناك مبني على الكسر، هناك مبني على الفتح، هناك مبني على الضم، هناك مبني على السكون. والمبني على الكسر، نحن وصلنا إلى هذا إلى هذه النقطة، المبني على الكسر. في الحقيقة المبني على الكسر هناك قسم متفق عليه، هناك قسم من المبني على الكسر متفق عليه بين العرب، متفق عليه، فإن جميع العرب شنو يكسرونه، وهناك قسم مختلف فيه. في الحقيقة هناك قسم مختلف فيه. المتفق عليه، المتفق عليه هو بين العرب المتفق عليه من المبني على الكسر هو شنو؟ هؤلاء، هؤلاء. فكلمة هؤلاء متفق عليها بين العرب بأنها مبنية على الكسر بين جميع العرب، في جميع أحوالها تأتي مبنية على الكسر، سواء اجت هؤلاء مبتدا تكون مبنية على الكسر، سواء اجت خبر تكون مبنية على الكسر. هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال، هنا اجت مثل مبتدا، هؤلاء الرجال، هنا اجت مبتدا، الرجال هؤلاء، هنا اجت خبر، جاء هؤلاء، هنا اجت فاعل مكسورة، رأيت هؤلاء، جت هنا مفعول به، مررت بهؤلاء، كذلك هنا مع أنها مجرورة بحرف الجر ولكنها مبنية على الكسر. إذن في الحقيقة والواقع هؤلاء متفق عليها بين العرب بأنها تكون مبنية على الكسر في جميع أحوالها، هذا متفق عليه. يوجد هناك قسم مختلف فيه، وهو حذام وقطام، بلي حذام وقطام. في الحقيقة هناك أهل الحجاز يبنونه على الكسر، أهل الحجاز يبنونه على الكسر، يبنونه على الكسر. مثلا جاءتني حذامي، ورأيت حذامي، ومررت بحذامي، مثلا. وهكذا قطامي، جاءتني قطامي، ورأيت قطامي، ومررت بقطامي، بلي. فتأتي دائما شنو؟ تأتي دائما مكسورة. أما بنو تميم، أما بنو تميم في الحقيقة فافترقت فرقتين، بلي فافترقت شنو؟ فرقتين في الحقيقة، فرقة بعضهم، بعض من بني تميم يعرب ذلك كله بالرفع، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مثل جاءتني حذام، ورأيت حذامة، ومررت بحذامة، يعني يعربها إعراب ما لا ينصرف مثلا، بل واضح إن شاء الله. بلي. فرقة ثانية، والبعض الآخر يقول إذا كان آخره راء يبنى على الكسر كما في الحجازين، أما إذا ما كان آخره راء مثل حذام وقطام يعربه إعراب ما لا ينصرف، يعربه إعراب ما لا ينصرف في الحقيقة والواقع، واضح إن شاء الله. بلي بلي الآن يكفي هذا، نطبق هذا الموضوع ثم نأتي على المطلب الآخر. يقول ثم قسمت المبني على على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه نحو هؤلاء متفق عليه بين العرب، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، سواء كان فاعل، سواء كان مفعول به، سواء كان مبتدأ، سواء كان خبر، المهم في جميع الأحوال يكسرونه. واضح إن شاء الله؟ بلي، في جميع الأحوال يكسرونه. بلي، والقسم الثاني في الحقيقة، والقسم الثاني مختلف فيه نحو حضام وقطام ونحوهما، مثل رقاش، سفار، وبار، حبار، من الأعلام المؤنث الآتي على وزن فعال. وكذلك أمسي، هم شنو مختلف به إن شاء الله هسه بعد ما نخلص هذا المطلب مع الحضام وقطام إن شاء الله نأتي على أمسي. إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. فأما باب حضام ونحوه، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، يعني فالرفع مطلقا، هذا معنى مطلقا، فالرفع جاءتني حضامه، رأيت حضامي، مررت بحضامي، هذول أهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، رفعا نصبا جرا، فيقولون جاءتني حضامي، جاءتني فعل وهنا تاء تاء التأنيث الساكنة، النون للوقاية، الياء مفعول به، مفعول به، حضامي في الحقيقة هنا فاعل، مع ذلك جاءت مبنية على الكسر، جاءتني حضامي مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ورأيت رأى فعل فاعل طبعا، حضامي مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، ومررت فعل فاعل بحضامي، بحضامي مبني على الكسر في محل جر. وعلى ذلك جاء قول الشاعر يقول فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنامي، إذا قالت حضامي، تأملوا إذا تأملوا، إذا قالت حضامي، هنا حضامي إجت مبنية على الكسر مع أنها في محل رفع فاعل، بل مع أنها فاعل إجت شنو مبنية على الكسر، إذا قالت حضامي، المفروض شو تكون إذا لم تكن مبنية تكون حضامو، مع ذلك إجت حضامي، إذا قالت حضامي، فصدقوها فإن القول ما قالت حضامي، إجت هنا كذلك مع أنها فاعل إجت مبنية على الكسر، فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعلون. بل وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، يعني إذا كانت فاعل تجي رفع، إذا كانت مفعول به أو منصوب تجي تجي مبنية على الفتح، فيقول جاءتني حضامه بالضم، ورأيت حضامه بالفتح مفعول به، ومررت بحضامه، يعني إعراب ما لا ينصرف بالفتح. واضح إن شاء الله؟ بلي. وأكثرهم يفصل، أكثر بني تميم يعني يفصل بينما كان آخره راء كوبار، على وزن فعال، كوبار اسم لقبيلة، وحبار اسم لكوكب، وسفار اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين بعض بني تميم. أما ما ليس آخره راء كحضام وقطام فيعربه إعراب ما لا ينصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بمن بالفتحة. بل انتهينا الآن من حضام وقطام ونحوها، الآن نأتي إلى أمسي. أمسي في الحقيقة قلنا أنه شنو هم مختلف فيها، أهل الحجاز يبنونها على الكسر، أهل الحجاز يبنونها على الكسر، وأما بنو تميم في الحقيقة يبنونها ماذا؟ كذلك افترقوا فرقتين، بعضهم يعربها رفعا إذا كانت فاعل يرفعها بالضمة، وتنصب وتجر بالفتحة. بلي. إذن بنو تميم كذلك افترقت فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا، بالضمة رفعا يعني إذا كانت بلي بالضمة رفعا ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة، وبعضهم أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. أملتوا؟ بلي وبناه على الكسر نصبا وجرا. تأملت لو لا؟ بلي بلي. مثلا شلون؟ مثلا الحجازيين ايش قالوا؟ لأن بنوا على الكسر، مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. مضى فعل ماضي، أمسي فاعل بجت مكسورة، واعتكفت فعل فاعل، أمسي مع أنه لا بتكون أمسى صارت أمسي مبنية على الكسر في محل نصب مفعول به. وما رأيته هنا ما نافية، رأيته فعل فاعل هنا الها مفعول به، مذ في حرف جر، أمسي مع أنه لا بلي بالكسر مكسورة إجت هنا مبنية على الكسر في محل جر. بلي. أما بنو تميم في الحقيقة قلنا أنه فرقتين، بعضهم قال يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، مضى أمس واحتكفت أمس وما رأيت مذ أمس. فرقة أخرى قالت لا، يعربه بالضمة رفعا، مثلا مضى أمس بلي ويبنيه على الكسر نصبا وجرا، يعني احتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. هيك الفرقة الأخرى. تأملوا بالعبارة؟ بلي. الآن ماكو شيء بهذه العبارة، نطبق هذا المطلب. وأما أمس، وأما أمس يعني إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي، شوف مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، بالكسر في الأحوال الثلاثة، في الرفع في النصب في الجر. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء الورس، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسي. الشاهد وين الشاهد؟ الشاهد في البيت الأخير وفي العجز الأخير من البيت الأخير، ومضى بفضل قضائه أمسي، هي المفروض تكون ومضى أمسو، لكن مع ذلك إجت شنو؟ إجت في الحقيقة إجت مكسورة في الحقيقة. بلي قد وردت مكسورة مع أنها فاعل، والدليل على كسرها قوافي الأبيات السابقة، ولما كانت القوافي مكسورة بقيت على الكسر في محل رفع فاعل. هذا الشاهد: ومضى بفضل قضائه أمسي، فأمس في البيت فاعل مضى وهو مكسور كما ترى. بلي. وافترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، فقال مضى أمس بالضم واحتكفت أمس بالفتح وما رأيته مذ أمس، مع أن مذ حرف جر المفروض تكون أمس مجرورة، مع ذلك شنو؟ إجت مفتوحة مذ أمس بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسى. بلي. هنا الشاهد بلي عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقين الدهر إلا تعسا. الشاهد شنو؟ الشاهد مذ أمسا حيث أعرب أمسا بلي وجرها بمذ حيث أعرب أمسا وجرها بمذ وعلامة جرها الفتحة وعلامة جرها الفتحة لأنه غير منصرف على لغة فرقة من بني تميم. والألف هنا للإطلاق في الحقيقة أمسى أمسى أي بلي فهنا بلي هناك فرقة من بني تميم شنو ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة وهذا الشاهد هم الذي جاءوا به كشاهد على أن أمس ماذا تنصب مطلقا تنصب بلي بالفتحة وتجر بالفتحة تنصب بالفتحة وتجر بالفتحة. لذا لقد رأيت عجبا مذ أمسى مع أن مذ حرف جر مع ذلك إجت أمسى شنو منصوبة مبنية على الفتح مبنية على الفتح إجت أمسى مبنية على الفتح. هذا الألف طبعا للإطلاق أمسى نعم. ومنهم من أعربه بالضم رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا يعني شنو مضى أمس واعتكفت أمسي وما رأيت مذ أمسي هيك فرقة أخرى من بني تميم واضح إن شاء الله. بلي وزعم هذا فرد مطلب جانبي في الحقيقة وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمسي على الفتح شفت أملي الزجاجي أحد علماء اللغة العربية يقول زعم هو الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح يعني رفعا مضى أمس وما واعتكفت أمس وما رأيت مذ أمس هيك يزعم الزجاجي وأنشد عليه قوله مذ أمس وهو وهم بلي وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف بلي أنه معرب بلي أنه معرب غير منصرف بلي ومعنى بلي ومعنى أن الزجاجي ادعى وزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتح وأنشد عليه يعني على هذا الزعم بلي وأنشد على هذا الزعم وأنشد على هذا الرأي قوله مذ أمسى وهو وهم يعني ما قاله الزجاجي وذهب إليه الزجاجي في الحقيقة لا اعتبار فيه ولا قيمة له بل وهو وهم. والصواب ما هو الصواب يا ابن هشام يقول والصواب ما قدمناه من أن أمس معرب غير منصرف يعني ماذا يعني يرجح قول المجموعة الأولى من بني تميم لأن قال وافترقت بنو تميم فرقتين فمنهم من أعربه بالضم رفعا وبالفتحة مطلقا يعني نصبا وجرا مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بل يقدم ويرجح هذا القول. وزعم بعضهم هذا كذلك عندما يقول زعم يعني قول غير ناهض بل وزعم بعضهم إن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله يعني في هذا البيت لقد رأيت عجبا مذ أمسى هذا شنو فعل ماضي في الحقيقة أمس وفاعله مستتر والتقدير مذ أمسى المساء. ونحن قلنا إذا قال النحوي زعم يعني أن هذا القول لا يرتضي في الحقيقة والواقع. بل انتهينا من الأمر الأول من المبنيات على الكسر في الحقيقة، وهو هؤلاء والبقية قطامي وحدامي وما شابه ذلك. الآن نتحول إلى المبني على الفتح، المبني على الفتح، بل نتحول إلى المبني على الفتح. بل الآن في الحقيقة وصلنا إلى المبني على الفتح، المبني على الفتح. مثال المبني على الفتح هو أحد عشر وأخواتها، أحد عشر وأخواته، أخواته في الحقيقة والواقع، بل أحد عشر وأخواته. هذا شنو هو المبني على ماذا؟ على الفتح، يبنى على الفتح في كل الحالات، في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة شنو؟ في حالة الجر. تقول جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الجزئين يعني أحد وعشر. هذا عندما يقال بفتح الجزئين يعني الجزء الأول أحد والجزء الثاني عشر، شنو بفتح الجزئين يكون بلي مبني على الفتح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الحقيقة في هذا المبني على الفتح إن هناك استثناء في الحقيقة، استثناء من أخوات أحد عشر، هو ماذا؟ هو اثنى عشر. اثنى عشر يعرب إعراب المثنى في الحقيقة، بل أحد اثنى عشر يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر ماذا؟ بالياء. بل يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ولكنه في الحقيقة في الأصل، في أصل كلامه عندما قدم وقال بأنه وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، هناك لم يستثني في أصل المتن، في أصل الكتاب لم يستثني هذا، باعتبار أنه سوف يتعرض إلى اثنى عشر ماذا؟ في إعراب المثنى، في إعراب المثنى سوف يتعرض إلى هذا المطلب هناك، لذا هو هنا لم يستثني هذا المطلب من أصل المتن، متن الكتاب. بلي لذا احنا نأخذ المبني على الفتح الآن. يقول ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر، أنا لما فرغت من ذكر المبني على الكسر وهو هؤلاء وقطام وحذام وما شابه ذلك، ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر، بل بأحد عشر وأخواته. بل تقول جاءني أحد عشر رجلا، جاءني طبعا فعل وفاعل، عفوا جاءني فعل ماضي مبني على الفتح، النون هنا للوقاية، وقاية الفعل من الكسر، الياء مفعول به، أحد عشر طبعا فاعل، فاعل، ولكن هنا في الحقيقة شنو مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أحد عشر مبني على الفتح، فتح الجزئين، لأن عشرة هم شنو هم طبعا مفتوحة، عشرة أحد مفتوحة وعشرة شنو مفتوحة، فتح الجزئين، أحد عشرة بلي أحد عشرة رجلا، رجلا هنا تمييز في الحقيقة والواقع، تمييز رجلا. ورأيت أحد عشر رجلا، بلي ورأيت أحد عشر رجلا، رأيت فعل فاعل، أحد فاعل، أحد أحد عشر مفعول به مبني على فتح الجزئين، رجلا تمييز. ومررت بأحد عشر رجلا، هم هنا فعل فاعل، بأحد مبني على فتح الجزئين في محل جر، رجلا تمييز بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاث، يعني في حال الرفع، في حال النصب، في حال الجر. وكذا تقول في أخواته إلى 19، 13، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 إلى آخره. بل إلا 12، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاءني 12 رجلا، جاءني فعل فعل والياء مفعول به، 12 فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، 10 طبعا هم مفتوحة الجزء الآخر، 12 مفتوحة الجزء الآخر، رجلا شنو تمييز. ورأيت 12 رجلا، رأيت فعل فاعل، 12 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، رجلا تمييز. ومررت باثني عشر رجلا، باثني كذلك مجرورة بالياء ورجلا تمييز. بل هنا يأتي إلى هذا المطلب الثاني الذي قلنا عنه، وإنما يقول لم أستثني إعراب هذا من إطلاق قولي عندما قال أحد عشر وأخواته، من إطلاق قولي وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد إن اثنين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا، وإن ركبا. بل انتهينا من المبني على الفتح، انتهينا من المبني على الفتح. الآن في الحقيقة نأتي إلى المبني على الضم، انتهينا من إعراب المبني على الفتح، نأتي إلى المبني على الضم. في الحقيقة نرجع هذا المبني على الضم إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.